هل يجب على المرأة الخروج إلى حاجتها إلى السوق بدون محرم؟ وهل يجوز للسائق الذي انتشر في هذه الأونة الأخيرة أن يصطحب النساء بدون محرم؟ خروج المرأة فيه تفصيل، كانت تخرج لحاجتها مستترة تعتني بنفسها فلا بأس بخروجها. كان النساء يخرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لحاجاتهن، فإذا خرجت مع العناية في الستر والحجاب فلا حرج، ولكن ينبغي مهما كان تقليل الخروج والحذر من عواقبه الوخيمة. وينبغي لأولياء المرأة مهما أمكن أن يقضوا حاجاتها، زوجها وأخوها وأخوها ينبغي يقضوا حاجاتها، ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه الشر والفساد وتعرض النساء للفساد، فينبغي في مثل هذا تقليل الخروج والحذر من شره. وينبغي للأولياء أن يقضوا حاجات النساء حتى يكفوهن مونة خروج مهما أكل، ولا يحتاج خروجها إلى محرم، لا، لأنه سفر، محرم للسفر.